ضمانها هي عزي وفخري مغروسة بالإحساس عشقي وحبي تسري بمدى الأنفاس تامر وأنا فيها بالعمر أبقيها بالنخلة والسيفين دايم رفعت الراس ملكنا سلمان بالحزم يحميها بالهمة والإنجاز والعزم يبنيها حكيمة من مثله نحبه ونجله مكرمة في الخير صعب النوافيها وأميرنا محمد مستقبل الأجيال يمشي دروب النور ويحقق يختار في القلب مسكن.